بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما جدد لنا من هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال الحديث موصولا أيها الأحبة في مدارسة كتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه محمد بن عبد الله العلوي أو محمد الثالث رحمة الله تعالى عليه. وقد ألمحنا في حصص مضت أنه رحمه الله تعالى كان شديد الاهتمام بإصلاح الاعتقاد وكان له رحمه الله تعالى في ذلك حكمة بالغة. والحال كما علم من التاريخ، والتاريخ لا يكذب كما يقال ولا يحابي أحدا، أنه عاش رحمه الله تعالى في وسط كان انتشر فيه الاعتقاد المؤسس على علم الكلام المحدث، فكان رحمه الله تعالى بحكمته يصلح هذا الواقع المزري. ومن ذلك مما سلك في هذا الأمر أمر الإصلاح أنه كان رحمه الله تعالى فيما يصدر من مراسيم، من مراسيم جمع مرسوم، المرسوم الذي يعممه على الأئمة وعلى المشايخ المدرسين وعلى الطلاب وغير ذلك، وبعضها منشور في بعض الكتب والوثائق محفوظة، نشر بعضها عبد الرحمن بن زيدان رحمه الله تعالى وهو نقيب الأشراف العلويين ومؤرخ معروف من كتبه إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس. وخلال كتابه هذا تكلم عن السلطان رحمه الله وعن إصلاحاته وعن غير ذلك، فمما ذكر هناك شيئا من هذه المرسومات. فالحاصل أنه رحمه الله فيما يصدر من هذه المرسومات الإصلاحية أو فيما يؤلف يهتم كثيرا بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وذكرنا غير مرة ما بينه رحمه الله تعالى وعلل به ولوعه واهتمامه هذا بعقيدة ابن أبي زيد، إذ قال رحمه الله كما في مقدمة الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، هو الفتوحات الكبرى وله الفتوحات الصغرى، ذكر قال وافتتحت بعقيدة يعني الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لسلامتها من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المؤلفة بالاعتقاد، أو عبارة قريبة من هذه رحمه الله تعالى. فكان يورد حتى بعض الكتب التي يظن أنه لا علاقة للاعتقاد بها، كان يكون الكتاب متخصصا من الحديث كالفتوحات هذه وغيرها، والطبق الأرطاب خاصة من الفقه في الفروع يعني، لكن يدرج هذه المقدمة العقدية في أول الكتب. وهذا منه رحمه الله تعالى نشر للحق بالحكمة، لا سيما كما قلنا والمجتمع في ذلك الوقت قد تأثر وتشرب علماؤه قبل عوامه. العوام لا يطيقون هذه الفلسفات أهل الكلام كما لا يخفى، لا يطيقون ذلك إطلاقا، لكن في ذاك الوقت كان مثلا الذين يتقفرون العلم ويهتمون به كان في الغالب هذا المسلك. وقد أشرنا في مقدمة الكلام على عقيدة ابن أبي زيد التي أدرجها هنا في كتاب مواهب المنان أن المالكية الأقدمين رحمهم الله تعالى كانوا على نسق السلف في هذه الأمور، وهو الجريان في الاعتقاد على الفطرة، على الاعتقاد الذي يوافق الفطرة وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، السلف الصالحون تابعون له بإحسان صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وهو الذي وصلنا ولله الحمد إلى اليوم. من خلال ترجمة الذهبي رحمه الله لابن أبي زيد قال كان لا يدري الكلام ولا يدخل فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكذلك كان أئمة المالكية المتقدمون رحمه الله تعالى. نعم، إذن افتتح كتابه هذا مواهب المنان بعد المقدمات التي ذكرنا التمهيدية بعقيدة ابن أبي زيد، فقال رحمه الله: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فمن ذلك ثم سرد المقدمات العقدية التي افتتح بها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى الرسالة المعروفة في الفقه المالكي. ومما يشار إليه كذلك أن أهل العلم اهتموا بهذه المنظومة، بهذه المقدمة، كما أشرنا في الحصة الماضية شرحا، كذلك اهتموا بها نظما، ومن أشهر من نظمها الأحسائي رحمه الله تعالى أحمد بن مشرف المالكي، متوفى سنة 85 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، وكان من علماء الأحساء الذين هم على مذهب مالك رحمه الله تعالى، وكان كذلك حسن الاعتقاد رحمة الله عليه. والأحساء إلى اليوم لازال أهلها يهتمون بالمذهب المالكي، لكن في الاعتقاد فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وللأسف الشديد، فمن تعرف وتنكر. نعم، فالأحساء رحمه الله نظمها نظما يعني جزلا، وهو شاعر له ديوان، وهذه المنظومة أصلا في ديوانه. فتح بقوله رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن، ما هب الصبا فأدر العارض المطر، إلى آخرها، وهي مبثوثة حتى في شروح بعض العلماء كشرح الشيخ محسن العباد وكذا، في أوله مدرجة، وطبعتها الجامعة الإسلامية مفردة أو مع مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الجميع. نعم، إذن أخذنا بالحصة الماضية قوله رحمه الله تعالى: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. وذكرنا مسألة يعني ما قد يلتفت على بعض الناس من أنه ذكر النطق باللسان والاعتقاد بالقلب فقط ولم يذكر الأعمال، قلنا أن هذا المساق ليس مساق ذكر الأعمال، إنه مساق ذكر الاعتقاد في ذلك، فناسب النطق باللسان والاعتقاد بالقلب. ومما يبين ذلك ويبرزه لا يدع مجالا للشك في هذا، أنه ذكر أثناء العقيدة مما سيأتي إن شاء الله تعالى ما ذكر الإيمان، وضحه وضوحا جليا على ما هو الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة من كون الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، قال: ولا أن الله إله واحد لا إله غيره. ووقفنا وقفة في هذا المقام، وذكرنا أن هذه الألوهية والإلهية المثبتة لله سبحانه وتعالى هو محور دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، وفيه وقعت الخصومة بينهم، بين الأنبياء عليهم السلام وبين أقوامهم. فمسألة الربوبية كما قلنا من كون أن الإنسان يعترف ويقر ويعتقد ويؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو الذي ينزل المطر هو الذي كذا، هذا لم يكن عند الجاهليين الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأنبياء عليهم السلام مع أقوامه أغلب الخلق، بل هذه حقيقة لم يكن ينكرها من الخلق أحد إلا النزر يسير، وحتى من ينكرها فإنه يقر بها في قرارة نفسه. قال جل وعلا في وصف حال فرعون ومن اتبعه بضلال، قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في قرارة النفس لا شك أنه مقر بها، إذ أمر لا يمكنه جحده. وإنما وقع كثير مما وقع بين الأنبياء وأقوامهم عليهم السلام المنازعة في إثبات الألوهية لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهي باختصار توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. أفعالك أيها العبد كل ما يصلح أن يطلق عليه عبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يجوز بوجه من الوجوه وحال من الأحوال أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قل هذا المقدار من العبادة وكم، دق أو جل، لا قليل ولا كثير، لا في أعظم المخلوقات على مستوى عالم الغيب وهم الملائكة عليهم السلام، أو على مستوى عالم الشهادة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الأمر قلنا إن هذا أمر آخر، يعني مفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة من أفضل وكذا وكذا. ففي الأخير لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، ومع ذلك لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى، بل إنما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها لأجل أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وليعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي المهمة التي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليه السلام ومن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فهذا أعظم الأمور التي يترسمها في دعوته وفي هدايته للخلق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا شبيه له، إن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من خلقه إطلاقا. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أصل عظيم من الأصول التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد التي يذكرها أهل العلم، والتي علمت بالاستقراء للكتاب الكريم والسنة النبوية الطاهرة. بالاستقراء يعني التتبع، استقراء جاء من التقري وهو التتبع لما يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول الربوبية، وهي توحيد الله عز وجل في أفعاله، بما أن النافع والضار والخالق والرازق والمحيي والمميت كل ذلك لله جل وعلا لا شريك له. والأمر الثاني اللي هو توحيد الإلهية، قلنا إنه توحيد الله عز وجل بأفعال العباد: صلاتهم، صومهم، زكاتهم، ذكرهم، حجهم، دعاؤهم، عمرتهم لله رب العالمين لا شريك له، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأمر الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، أي إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تعطيل. فهذا هو المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك يقول رحمه الله: ولا شبيه له. وفي تلك الآية المستدلة يعني بها على هذا الأمر، بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يكون الإثبات في التفصيل، يعني في الإثبات السميع البصير، بينما في النفي ليس كمثله شيء، في التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. ولذلك كما قلنا أنكر أهل السنة على بعض المتكلمين إغراقهم وتفصيلهم في مسائل النفي: ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا، حتى بلغ الأمر من بعض الناس للأسف الشديد، يعني وهو يريد بزعمه أن ينزه الله عز وجل، فبلغ مبلغا أنه نفى وجود الله سبحانه وتعالى، حتى يقولون ليس في الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذه عبارة مثلا في الطحاوية منتقدة، لماذا؟ فيها شبه بما عليه أهل الكلام من قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال. حتى قال بعض الأمراء ممن كان على الفطرة لما سمع من بعض هؤلاء وصفهم للباري جل وعلا، قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. وقد قال أهل العلم أنه لو طلب من أحد أن يبين المعدوم لما بينه بأكثر مما وصف هؤلاء ربهم جل وعلا. وكل هذا من التكلف والتنطع الذي أداهم إليه إعراضهم عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن فهم الصحابة الأطهار رضي الله عنهم لهذين المصدرين الشريفين، فأخذوا بمنطق اليونان وتركوا الكتاب والسنة. ولذلك غالبا وفق الله عز وجل ورحم برحمته كثيرا من هؤلاء، حتى من دهاقنتهم وأساطينهم وكبرائهم، أن رجعوا في أخريات حياتهم إلى الفطرة، كالجويني كان من رؤوسهم، والغزالي من رؤوسهم، والشهرستاني من رؤوسهم، والفخر الرازي من رؤوسهم، ورجعوا في أخريات حياتهم إلى الفطرة، حتى قال الجويني: الويل لي إن لم يغفر له لي، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. عجائز أمر كبيرة، ما تعرف إلا المعقول، تكلفات هذه ليس فيها شيء. وتذكرون حكيت لكم قصة فيما سبق، أنه شو هذه المرأة الآن تكلمت بالفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها. مر أحد هؤلاء المشار إليهم، ليس من المذكورين، لكن هؤلاء ممن يعني بنى اعتقاده على هذا الأساس الغير الموفق، فقيل لها: من هؤلاء؟ رأوا ضجة يعني اجتماعا عليه. قالت: من هذا؟ قالوا: ها، ما تعرفين هذا؟ إن هذا فلان الفلاني، يعني يحفظ أو يعرف ألف حجة على وجود الله عز وجل، ألف حجة على وجود الله. فقالت هذه المرأة ببساطتها وفطرتها، قالت: لو لم يكن عنده ألف شك لما احتاج ألف حجة، لو لم يكن عنده ألف شك لما احتاج إلى ألف حجة. فالعقيدة الإسلامية، العقيدة السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم متبعون بإحسان، لن تجد مثلها في السهولة واليسر وترك التكلف. وكثير منا يعلم قول الإمام مالك رحمه الله لما دخل عنده الرجل في مسجده وفي حلقته وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى أطرق، يعني حنى رأسه مدة طويلة حتى علته الرحضاء. الرحضاء هو العرق الذي يعقب الحمى، الحمى الذي يعقبها ذاك العرق المتصبب الشديد، هذا هو الرحضاء. فبعد ذلك رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج، أمر به فأخرج. لأن هذا شيء، أولا أطرق مالك رأسه لأنه أول مرة ممكن يسمع هذا السؤال، فدل على أن هذا التكلف في الاعتقاد شيء حادث لم يكن عند هؤلاء، لم يكن عند هؤلاء. الإمام مالك رحمه الله متى توفي؟ 179 رحمه الله للهجرة، يعني بمعنى أن الناس قبله رحمه الله يعني من أئمة السنة ومن التابعين من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا التكلف. كان إمرار هذه النصوص الصفاتية على نسق لغة العرب. ولذلك هل رأيتم وسمعتم ووصلكم، والحمد لله رب العالمين وصلنا من تراث الإسلام الشيء الكثير عن الصحابة وعن التابعين، هل وجدتم من الصحابة رضي الله عنهم من يسأل مثل هذا السؤال؟ من يسأل عن صفة من صفات الله، عن اسم من اسم الله عز وجل ورد في القرآن؟ مع أنه وجد لهم أسئلة كثيرة، ويقرر ابن تيمية رحمه الله مقدمة التفسير على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح للصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم، وبين لهم معانيه كما بين لهم، وبلغ إليهم معاني كما بلغ إليهم ألفاظه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا على العربية، على ما يحتاجون إلا في بعض الأمور التي تكون فيها الحقيقة الشرعية مخالفة للحقيقة اللغوية، فيدخل الصحابي كذا، يتدخلهم تدخلهم. فمثل هذه التدخلات هل ورد منها شيء يتعلق بالأسماء والصفات من حيث تفسيرها ومن حيث صرف يعني مراد صرف أو الخوض في كيفياتها؟ لا، كان التسليم، الله عز وجل بلغنا أنه استوى على العرش، ولم يبلغنا كيف استوى كما ورد عن الزهري وغيره من السلف. فنقبل هذا الذي قال لنا ونعرض عما حجب عنا سبحانه وتعالى، لأن أصل أن هذه أن الله سبحانه وتعالى يعني غيب الغيوب على الإطلاق، فما أبرز لك من ذلك الغيب تأخذه، وما حجب عنك فتترك التكلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن التكلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله كذلك: ولا نظير له، كما قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له. كل هذا في القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل، وهذا الثناء موجود في القرآن في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه عز وجل، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. الكنه هو الحقيقة، لا يبلغ حقيقة صفته جل وعلا الواصفون. ولذلك ورد في الحديث: تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذاته. إن هذا التفكير يفيدك وهذا التفكير لا يفيدك، مهما فكرت، فالله جل وعلا هو الذي خلقك وخلق لك هذا العقل وهذا التفكير، وله حدود معينة لا يمكنه بحال أن يتجاوزها إطلاقا، وهو لا يمكن أن يتجاوز في أقل من ذلك، رحمك الله، في أقل من ذلك. لا يعلم ما في غد، ولا يعلم حتى ما هو قريب إليه من هنا في بلدة الفلانية، فكيف يعلم غيب الغيوب؟ نعم. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، المتفكرون، وهذا مطلوب من العبد، أن يتفكر في صنع الله سبحانه وتعالى كي يزيده هذا حب لله عز وجل وتعظيما له، فيتفكر في بديع صنع الله جل وعلا منها ما هو موجود في أرجاء هذه الفسيحة، في برها وبحرها، سهلها وجبلها، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. إما أن يقال أنها المتفكرون ينبغي عليهم أن يفعلوا هذا، أو يحمل هذا على أن المتفكرين حق التفكر، والتفكر عبادة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكر ساعة أحب إلي من قيام ليلة. تفكر. وإما أن يقال أن المتفكرين الحق التفكر المحمود يتفكرون في آياته حتى يحصل لهم نوع من العبرة وتقدير لله عز وجل وتعظيم له، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذه العبارة تمر كثيرا في كلمة الماهية، وفي بعض النسخ من هذه العقيدة: مائية ذاته، في مائية ذاته. المهم الأشهر والأغلب هو هذا، في ماهية. طيب، ما هي الماهية؟ الماهية جواب سؤال ما هو. الماهية جواب سؤال ما هو. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العلم من الغيب الذي تفرد به الله جل وعلا، أو كان مما هو ليس من الغيب وإنما يتعلم، فإن العلم رزق من الأرزاق، فمن شاء الله عز وجل فمن شاء الله عز وجل يرزقه علما واسعا رزقه، ومن شاء أن يرزقه علما قليلا رزقه كذلك. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذا الذي ذكر من قوله ولا يحيطون هو جزء من أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، وفضائلها كما لا يخفى عظيمة جدا. من ذلك ما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، هذه القصة وقعت لغير واحد من الصحابة رضي الله عنه، ومشهور أنها وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه في كلامه مع الشيطان، ولأبي بن كعب رضي الله عنه في كلامه مع الجن، أنه كان له جرن تمر، وعاء فيه تمر، وأحس أنه ينقص، حديث صحيح الشيخ رحمه الله، حس أنه ينقص، فقال لأحرصنه هذه الليلة، فحرصه، فإذا هو بدابة، قال شبه الغلام المحتمل، فكلمه في ذلك، قبضه، قال ما الذي أتى بك؟ أنت من الجن من الإنس؟ قال من الجن. قال أبسط يدك، فبسط له يده، فإذا هي مثل يد الكلب، شعر كلب أو شيء من هذا. فقال له يعني ما الذي أتى بك؟ ما الذي تفعله في هذا؟ لأخذك هذا التمر؟ فقال له إنه بلغنا أنك تحب الصدقة، فجئنا لنصيب من صدقتك. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه ما الذي يقينا أو يحمينا منكم؟ فقال له هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو، من قرأها إذا أصبح أجير منا حتى يمسي، وإن قرأها حين يمسي أجير منا حتى يصبح. وفي حديث أبي هريرة جاءت في النوم، قال له دعني، لما أراد أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وأراد أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركني أو دعني وسأعلمك شيئا، أعلمك شيئا تتقي به ولا يمسك شيء من الشياطين. فقال هذه الآية إذا قرأتها قبل نومك لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ حتى تصبح. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، قال صدقك وهو كذوب. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو غني عنه جل وعلا، وإذا كان هذا الكرسي يسع السماوات والأرض سبحان الله العظيم، كيف يتجرأ بعض الناس حتى على البحث مثل هذا الذي جاء عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعلى الخوض في إرادة معرفة الكيفية التي عليها صفات الرحمن جل وعلا. ثم قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي أنه لا يعجزه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، لا يعجزه جل وعلا حفظ السماوات والأرض، بل هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ولا يعجزه سبحانه وتعالى اختلاف ألسنة السائلين واختلاف طلباتهم وتدبير شؤونهم، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالمتأمل والمتفكر في صنع الله جل وعلا وفي ملكوته سبحانه وتعالى لا شك أن ذلك يورث له تعظيم الرب جل وعلا، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال رحمه الله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. العلي له سبحانه وتعالى العلو بأنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فهو سبحانه وتعالى في العلو، إذ هو جل وعلا في السماء وعلى العرش استوى جل وعلا، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استوى أي على وارتفع سبحانه وتعالى. وعلو القدر لا شك في ذلك أنه سبحانه وتعالى مالك الملك وقيوم السماوات والأراضي، علو القدر والمكانة، وعلو القهر أنه سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الغالب القادر القاهر لكل ما سواه جل وعلا. ولذلك أنكر أهل العلم على من فسر آية الاستواء هذه وصفة الاستواء بأنها الاستيلاء، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. الله عز وجل قال استوى، فأضافوا هذا اللام ليخرجوا المعنى عن ظاهره. لماذا؟ قالوا الاستواء العلو والارتفاع والجلوس أو شيء من هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني هذه الألفاظ الجلوس وكذا يعني لم يرد في الكتاب والسنة، لكن نحن نقول كما قال مالك رحمه الله تعالى في سائر الصفات، هذا منهج. وقد ورد هذا الأثر عن بعض السلف من قبله، حتى ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأم سلمة رضي الله عنها، لكن الظاهر أنه لا يصح في إسناده، يعني أعلى ما ورد وأصح وأشهر هو الذي ورد عن مالك رحمه الله. فصار هذا قاعدة عامة مطردة في جميع الأسماء والصفات، في جميعها. ولذلك بعض الناس قد يتحرج من إثبات شيء من هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، ويقول إن هذا فيه نوع مشابهة للمخلوقين، وهذا من الغلط العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا له الغضب جل وعلا، وقال الله وإياكم غضب وعقاب جل وعلا، فهذا الغضب على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا كما يقول بعض الناس لا نثبت الغضب لأن الغضب هو انتفاء حمر الوجه وانتفاء الأوداج، هذا على المستوى البشري، هذا على مستوى ما تراه أنت وما بلغه علمه. أما الله جل وعلا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والفرق بين غضب الله وغضب خلقه كفرق بين الله وخلقه. وقد ذكر أهل العلم من باب النقد والرد في مثل هذا، أليس تثبتون أن الله جل وعلا له ذات؟ فيورد على مثل هؤلاء أن يقال إن للمخلوقات ذوات، فيكون الجواب ليست ذاته جل وعلا كذات المخلوقين، هو الجواب نفسه في سائر الصفات. غضب الله سبحانه وتعالى لا تقوم له قائمة، فرح الله جل وعلا كذلك لا يمكن أن يدرك ولا أن يحاط به. ولذلك قال الأعرابي شوف بفطرته، شوف احنا نعود كذلك للفطرة، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر صفة الضحك للرب جل وعلا، فقال الأعرابي على سجيته يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال الأعرابي مباشرة لن نعدم خيرا من رب يضحك. على هذا النسق وعلى هذا الأساس وعلى هذه الطريقة يكون الكلام في صفات الباري جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية إلى سواء الصراط والوقاية عن جميع الانحرافات، أنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه. وإلى الحصة المقبلة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.